بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، إلى أن وصلنا بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الإمارة. صفحة كم؟ قال رحمه الله تعالى بسند متصل، قال حدثني سلمة بن شبيب المسمعي النسابوري نزيل مكة من كبار الحية عشرة، قال حدثنا الحسن بن أعين، هو الحسن بن محمد بن أعين منسوب إلى جده أبو علي الحراني صدوق من التاسعة، قال حدثنا معقيل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي الطبقة الثامنة، قال عن زيد بن أبي أنيسة، زيد بن أبي أنيسة، زيد هذا أبوه اسمه زيد، فهو زيد بن زيد، أبو أنيسة اسمه زيد، هذا من الطبقة السادسة الجزري، عن يحيى بن حسين، يحيى بن حسين تقدم الحديث الماضي، عن جدته أم الحسين تقدمت أيضا أنها قال سمعتها، قال أي يحيى سمعتها أي جدته تقول حجيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا أي خطب خطبة طويلة، ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع أي مقطع الأطراف حسبتها، قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، يعني معناه إجاب طاعة ولاة الأمور أينما كان، سواء كان شريفا أو وديعا، ما دام هو ولي الأمر تجب طاعته، هذا هو المقصود من الحديث. قال رحمه الله تعالى والحديث من أفراد المصنف، وبسند متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة، قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر من الطبقة السابعة، قال عن عبيد الله بن عمر الأمري، هذا عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم أن يجب على المرء المسلم السمع والطاعة لولاة الأمور، السمع لما يقولون والطاعة لما يأمرون فيما أحبه كريم، سواء أحبه وافق غرضه النفسي أو خالفه فيما أحبه كريم، إلا أن أمر بمعصية الله بمعصية الله سبحانه وتعالى، فهذا فإن أمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإلا فالواجب طاعته حتى في الأمور المباحة إذا أمر تكون واجبة تنقلب واجبة، وما قال أهل العلم لظاهر هذا الحديث. وبالسنن المتفق على حدثنا، وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائد بيان وجوب الطاعة على المسلم لأولياء الأمور سواء أمر بما وافق هواه أو بما يخالف، ومن عدم جواز طاعة أحد فيما يخالف شرع الله تعالى إلا طاعة لمخلوق معصية الخالق، ومن ما قاله القرطبي رحمه الله قوله على المرء المسلم السمع والطاعة ظاهر لوجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا تجوز طاعته بتلك المعصية قولا واحدا، ثم إن كانت تلك المعصية كبرا وجب خلعه إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد المثنى أبو موسى الأنسي أحد المشايخ الستة وابن بشار، قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا هو هذا الحديث الزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير ومحمد بن مثنى أبو موسى، قال حدثنا يحيى وهو القبطان يحيى بن سعيد أبو سعيد، قال القبطان من التاسعة، قال حدثنا ابن نمير محمد ابن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير حمداني يكون من التاسعة، كلاهما أي كلا الاثنين يحيى القبطان ومحمد وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله أي بالإسناد السابق يعني، وهذه رواية ساقها البخاري في صحيحه وقال حدثنا مسدد الآخر وبسائل المتصل قال أخبرنا حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى وبشار أبو بكر المعروف الغندر واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله رديب شعبة وقال حدثنا شعبته ابن الحجاج عن زبيد زبيد ابن الحارث ابن عبد الكريم الطبقة الثالثة عن سعد بن عبيدة سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي من الطبقة الثالثة وعلى عن أبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي الكوفي من الطبقة الثانية مخضرم وعلى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا أي أرسل لقتال المشركين جيشا وأمر عليهم رجلا أمر على هؤلاء الرجل كذا أراد امتحانهم هذا الرجل قال ماذا فأوقد نارا أي ذلك الأمير أمر بإيقاد النار وقال ادخلوها وقال لهم لهؤلاء الجيش ادخلوها قال فأراد ناس أن يدخلوها لأن طاعته واجبة قال وقال الآخرون إنا قد فررنا منها كيف ندخلها ما فررنا واتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لننجو من النار فكيف ندخل النار وبينما هم كذلك فسكن غضبه وتركهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة أي لم ترحمكم بل تأكلكم النار الدنيوية وقال للآخرين الذين امتنعوا قولا حسنا لأنهم ما أطاعوه في ذلك لأن هذا معصية وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف أي بما عرف شرعا أي من الأمور الواجبة أو المستحبة أو المباحة وأما ما عدا ذلك من الكفر والمعاصي فهذا لا طاعة فيه وقال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه قال وقال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الذي سبق عنفا وزهير بن حرب ايضا سبق وابو سعيد الاشج عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي هذا احد المشايخ السته قال وقد تقاربوا وتقاربوا في اللفظ قالوا حدثنا وكيع بن جراح ابو سفيان الرؤاسي من التاسعه قال حدثنا عمش سليمان بن مهران ابو محمد الكاهلي مولاهم من الخامسه عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا اي جيشا واستعمل عليهم رجلا من الانصار وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا فاغضبوه في شيء اغضبوا ذلك الامير في شيء ما فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا له لانه امرهم ثم قال اوقدوا نارا فاوقدوا ثم قال الم يامركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها اذا هذه النار ادخلوها وجوب الطاعة قال فنظل بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكيف ندخلها فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة المعروف أي من هذه النار الدنيا المراد من هذه النار الدنيا وليس مراد نار جهنم لأن هذا لا يدل على أنهم وإن عصوا في هذا لا يكونون من أهل النار من أهل جهنم لا فمعنى ذلك أن نار الدنيا وقد سبق وقد تبين أنها لا تأكل إلا ما أمر الله أن تأكله ولذلك إبراهيم عليه السلام ألقي فيها فنجا فإذا ماذا فلا يلزم من ذلك فلا يكون هؤلاء مثل هذا فارحمهم وتتركهم لا بل تأكلهم فإذا هذا لا يدل على أنهم من أهل النار أهل جهنم وإنما المراد بالنسبة للدنيا لأحكام الدنيا فقط قال رحمه الله تعالى السنة المتصل قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه. قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة. قال حدثنا وكيع وأبو معاوية أحمد بن خالد كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة. قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي. قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري كلاهما عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه الولي عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت هذا ثقة من الرابعة. قال عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة أي لولاة الأمور في العسر واليسر سواء كان في اليسر أو في العسر والمنشط والمكره وفي حال النشاط وفي حال كراهية وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا. يعني إذا كان الأمراء يستأثرون على الناس ويعطون هذا ويمنعون هذا بغير حق مثلا هذا لا يعني يجوز الخروج عليهم بل يصبروا على ذلك ويطيعهم وإن سافروا غير المستحق هذا يعني يصبر عليه وعلى لا ينازع الأمر أهله الأمر أمر للإمارة فإن منازعته معصية يعني لا ننازع أهله بل نسلم لهم وعلى أن نكون بالحق أينما كنا سواء كنا عندهم أو عند غيرهم نقول بالحق لا نخاف بالله لومة لائم. وهذا على كل حال كما يعني على حسب الاستطاعة وعلى حسب الترتيب من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه إلى آخره. وهكذا رتبه أهل العلم لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه ومن فوائده وجوب سمع كلام الأمراء وطاعة أوامرهم ومنها بيان مشروعية بيعة الإمام على السمع والطاعة أذاته. ومنها واو الثانية فيها واو. قال ومنها أن وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال من العسر والوسر والنشاط والكره فيجب على المسلم طاعتهم طاعة في كل أحواله قبل استطاعته. يعني معناه ليس لغرض نفسك ولا لحظ نفسك وإنما لله وذلك أنك تكون نشيط وتكون غير نشيط لا تعتبر ذلك في كل أحوالك تطيع ولاة الأمور بما تستطيع بقدر المستطاع ولا يشترط ولا تقول ما يوافقني هذا ولا يلائمني هذا وأكره هذا لا بل في كل أحوالك وجوب الطاعة لهم قال والنصيحة لهم. قال رحمه الله تعالى ومسألة المتطقة قال وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله يعني من إدريس الذي سبق قال حدثنا ابن عجلاء محمد بن عجلاء مولى فاطمة قال وعبيد الله بن عمر العمري ويحيى بن سعيد الأنصاري كلهم عن عبادة بن الوليد في هذا الإسناد مثله أي مثل الحديث السابق. قال رحمه الله تعالى وهذه الرواية يعني أن ساقها ثلاثة هذه ساقها ابن ماجه رحمه الله في سننه وضم إليهم ابن إسحاق فقال إلى آخر. وفي السنن المتطبع على حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدلي بن أبي عمر منسوب إلى جدي العدلي هذا صاحب صفيان بن عيينة وصاحب المسند لازم ابن عيينة من العاشرة. قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني مولاهم الدراوردي المدني قال عن يزيد وهو ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد من الطبقة الخامسة قال عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال حدثني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن إدريس أي الذي سبقها. قال وهذه الرواية ساقها البيهقي في الكبرى فقال إلى آخر. وفي السنة المتفق على حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم قال هذا مصري صدوق لقبه بحشر صدوق تغير بآخرة من الحادية عشرة. قال حدثنا عني من هو عبد الله بن وهب أبو محمد قال حدثنا عمرو حارث ابن يعقوب الأنصاري المصري من السابعة قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج من الخامسة عن بسر بن سعيد بسر بن سعيد مولى الحضرمي جليل هذا وخدم الطبقة الثانية قال عن جنادة بن أبي أمية عن جنادة بضم الجيم ابن أبي أمية وهذا يضم الثانية مختلف بصحبته قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض فقلنا حددنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على شدة حرصهم لأنه كان مريضا ومع ذلك قالوا نستفيد منك وأفدنا بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا في حال نشاطنا وفي حال كراهتنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وإذا استأثروا علينا أيضا لا ننازعهم وأن لا ننازع الأمر أهلا. قال إلا أن تروا كفرا بواحا صريح كفرا ظاهرا لا يمكن التأويل. فإذا كان هناك مقدرات كذا وتقبل التأويل لا تخرجوا. وأما إذا لا يحتمل يعني التأويل بل هو صريح كفر ارتدادا عن الإسلام فعندكم من الله فيه برهان يعني لكم أن تقيموا على حجة عند الله سبحانه وتعالى فهذا خالف بهذا. أما فيما عدا ذلك من المعاصي والفسق والجور والظلم هذه كلها لا تبيح الخروج عليهم. قال رحمه الله تعالى بسنن متصل حدثنا باب قال حدثنا ماذا باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به الإمام كالجنة الإمام كالجنة. آتاني البيتاني في غلط في بالنسبة لقد أسمعت لو ناديت حيا هذا هو نصف البيت وصحابه إلى الأخير ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد. يعني هذه المواعظ هذه كلها ما تنفع. باب الإمام جنة يقاتل من ورائه يعني معناه يعني يقاتل الأعداء من ورائه لأنه حصن كالجنة سترة ويتقى به. يعني معنى ذلك أنه لا بد للجيش أن يكون لهم إمام يعني يرجعون إليه ويكون محور الأمر بيده زمام الأمر بيده. وفي سؤال متفق على حدثنا إبراهيم ابن هذا الحديث أول الفوات وقد سبق لنا في أول كتاب في شرح مقدمة تكلمنا عن فوات إبراهيم ومحمد بن سفيان تلميذ مسلم في ثلاث مواضع له فوائد وهذا أحدها أحد الفوائد. هذا الحديث هو أول فوائد فواتي التي الثالث الذي لم يسمعه أبو إسحاق هذا آخرها تقدم لنا قبل هذا باب مرتين وهذا آخره. أبو إسحاق إبراهيم ومحمد بن سفيان تلميذ مسلم عنه بل رواه عنه بالإجازة ونحو ذلك ولذلك قال عن مسلم ولم يقل حدثنا ولا أخبرنا ونحو ذلك. وقد سبق بيانه مفصلا مقدمة لشرح مقدمة فراجعوا تستفيد وقل الله تعالى التوفيق. حدثنا إبراهيم قائل حدثنا من هو إذن ليس مسلم يقول حدثنا إنما هو تلميذ أبي إسحاق والظاهر أنه أبو أحمد محمد بن عيسى الجرودي لأنه مشهور برواية هذا الكتاب عن أبي إسحاق هذا النيسابوري. قال عن مسلم قال حدثني مسلم لأنه فاته يعني معناه أنه أخذ الكتاب جميعه من مسلم مباشرة ولذلك يقول من أول الكتاب الآخر حدثنا إلا في ثلاث مواضع فثلاث مواضع فاتته فوائد يعني تأخر من الدرس ففاته وأخذه بالإجازة ونحو ذلك. فكان يقول عن مسلم ولا يقول حدثنا عن مسلم قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شبابة بن سوار شبابته سوار المدائني ورساني بالعصر، وقال اسمه مروان. قال حدثني ورقاء، ورقاء بن عمر اليشكري عن أبي زناد عبد الله بن ذكوان المدني من الخامسة، عن الأعرجي عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأموي مولاه من الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الإمام جنة، أي سترة تستر النبي عن الأعداء عن جور الأعداء، يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل، ذلك الإمام أمر أمته أمر جيشه بتقوى الله وعدل فيما بينهم كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره أي بالمعاصي كان عليه منه أي وزر، كان عليه وزر معناه أنه يكون عاصيا بذلك. يعني قال النووي رحمه الله: الإمام جنة معناه أي كالترسي، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضرة الإسلام ويتكي الناس ويخافون سطوته، هذا هو كون السترة. قال رحمه الله تعالى وماذا، ولذلك قال الخطاب رحمه الله معناه أن الإمام هو الذي يأكل العهد والهدنة بين المسلمين إذا كان هناك عداوة وبين أهل الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحا لهم وهادنهم فقد وجب على المسلمين أن يجزوا أمانه لهم. ومعنى الجنة العصمة والوقاية، وليس لغير الإمام أن يجعل لأمة بأسرها من الكفار أمانا، لا ينبغي أن يتدخل أحد في شؤون هذا إذا كان هناك أعداء وأراد الإمام أن يهادنهم، فإذا رأى ذلك مصلحة فله ذلك ولا يجوز لأحد أن يخالفه. وكذلك أيضا لا يعني لا يجوز لأحد أن يتقدم أمامه ويعقد للمشركين صلحا عهدا عقدا إلا بإذنه. فإذا هذا معنى كونه جنة وسترة. وقال رحمه الله تعالى رسالة متفق على هذا الباب، وهذا الحديث متفق عليه. قال: باب الوفاء بعهد الخلفاء الأول فالأول. إذا اختلف الناس وفي عصر واحد في زمن واحد، يعني جاء هذا خليفة وهذا قال بايعوني بعده، فماذا يوفى للأول، الأول منهم هو الذي تجب يعني وفاء، يجب الوفاء يعني ببيعته، والثاني يعني يترك. وبالسؤالي متطبع على حضرنا محمد بن بشار بن دار، على حضرنا محمد بن جعفر أبو عبد الله تقدم، على حضرنا شعبة عن فرات القزاز، فرات ابن أبي عبد الرحمن الكوفي في قدم من الخامسة، وقال عن أبي حازم، أبو حازم هذا سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية وطلبة الثالثة، قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين، هذا إن شاء الله لازمه 5 سنين واستفاد منه. وأما أبو حازم الثاني الذي كان يلتبس به أبو سلمة هناك، سلمة بن دينار، هذا سلمان وهذاك سلمة بن دينار، هذا من الثالثة وهذاك من الخامسة، هذا كوفي وهذاك مدني، بهذا يميز بينهما. قال: فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل، بنو إسرائيل كانت أولاد يعقوب وذريته تصصهم الأنبياء، كان هكذا سنة الله في بني إسرائيل أنه كلما مات نبي خلفه نبي آخر ويسوس الناس ويقودهم ذلك النبي. قال: كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، أما هذه الأمة لا نبي لها إلا أنا ولا نبي بعدي، وستكون خلفاء، ولكن يسوسكم الخلفاء، يعني خلفاء الذين يخلفون الرسول عليه الصلاة والسلام ويتناوبون خلفاء، فتكثر الخلفاء في عهد واحد هنا وهنا وهنا، كل أحد يقول يعني أطيعوني. فقالوا: فما تأمرنا إذا اختلفوا علينا، هذا قال بايعوني وهذا قال بايعوني. قال: فوا ببيعة الأول، أي أوفوا عبد الأول وهو الواجب عليكم، لا تميلوا إلى الثاني، فالأول ثم الذي إذا مات هذا الذي يليه، وأعطوهم حقهم، أعطوا هؤلاء الأئمة حقهم الذي أوجب الله عليكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني معناه أنه وإن ظلموكم أعطوهم حقهم، وإذا كان هنالك لكم حق عليهم فإن الله سبحانه وتعالى سيسألهم في الآخرة ويستوفي حقوقكم عنهم، وأما أنتم فلا تقصروا في موالاتهم ووفاء بعهدهم. وقال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. وبالسند متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، هذا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن براد الأشعري، عبد الله بن براد الأشعري، قال نسبة إلى الأشعر اسم قبيلة. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري، قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن حسن بن فرات، هذا القزاز الكوفي من السابعة، قال عن الحسن عن أبيه عن الحسن بن فرات عن أبيه قال حدثنا بهذا الإسناد مثله، أي الإسناد السابق هي حديث قبل هذا. قال ماذا؟ وهذه الرواية ساقها ابن ماجه رحمه الله في سننه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتفق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي من السابعة، قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان الرواسي، قال حدثني أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الحمداني الكوفي وابن نمير هذا هو محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بن راوية وعلي بن خشرم ووزن جعفر هذا، قال حدثنا قالوا قال الاثنين يعني، قال أخبرنا عيسى بن يونس مع أصحاب السبيعي كلهم عن الأعمشي، كل هؤلاء عن الأعمشي، قال حدثنا علي عمش، قال هو حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخو ابي بكر شيبه، قال واللفظ له، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن زيد بن وهب عن زيد بن وهب الجهني هذا مخضرم من الطبقه الثانيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي اثره، اي استئثار. استئثار معناه ان يؤثر ذويه وأصحابه وأقاربه على المستحقين، يدفع المستحقين ويطردهم ويعطي لمن لا يستحق، هذا الاستثار. قال: وأمور تنكرونها، أمور من أمرائكم تنكرونها، قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا من عندك منا ذلك؟ يظلمون الناس بهذا، قلت: أفلا نخرج عليهم ونخلعهم؟ ماذا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يعني معنى ذلك هذا الظلم لا يؤدي إلى الخروج على الأئمة، وإنما الواجب على المسلم أن يصبر على هذا ويؤدي ما هو مطلوب منه الذي يعني يطلبه الأمراء منه يؤديه وجوبا عليه، وأما حقه فيسأله من الله أن ينتصف له، إن لم ينتصف في الدنيا في الآخرة سيجازي هناك ويأخذ من حسناته. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. وبالسند متفق على حدثنا، قال وحدثنا زهير بن حرب ابو خزمه، قال اسحاق بن ابراهيم الحنظلي، قال اسحاق اخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن زيد بن واب عن عبد الرحمن بن عبد ربي بن عبد ربي الكعبه، هذا عبد الرحمن بن عبد ربي الكعبه العائذي الكوفي من الطبقة الثالثة، قال: دخلت المسجد، أي مسجد الكوفة، الظاهر أنه يريد مسجد أي مسجد، دخلت المسجد أي مسجد الحرام، فما قال في الشرع: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة، عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي بن الصحابي رضي الله عنه في ظل الكعبة جالس مع الناس يتحدث يعني، والناس مجتمعون عليه، فأنا أحدثهم ومجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحدثهم بحديث، قال: في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، يعني نزلنا منزل فبدأنا أن نصلح الأحوال، منهم من يصلح خباء الخيام، ومنا من ينتظر، وبعضهم بدأ ينتظر يعني يترامى يتدرب يعني على رماية السهم، وهذه عادتهم. ومنها من هو في جشره أي في ماله في يعني أنعامه يعني اسمهم جشر هكذا بإضافة جشره في جشرته وفي جشره. قال والجشر هذا الدواب الدواب يعني معناه خيول وما إلى ذلك نصلح بعضنا كذا وبعضنا كذا. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك نادى أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن ينادي الظاهر أنه بلال الصلاة جامعة هذه عادة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعظ الناس يعظهم بعد الصلاة أولا يجمعهم للصلاة ثم يعظهم بذلك الصلاة جامعة. الصلاة جامعة مبتدا وخبر. الصلاة جامعة في أربع أوجه. الصلاة جامعة واحد. الصلاة جامعة حضور الصلاة حال كونها جامعة. الأولى مفعول منصوب على الإغراء والثانية على الحال. هذه ثانية. الصلاة جامعة هذه الثالثة. حضور الصلاة جامعة خبر مبتدا محذوف أي جامعة. الصلاة جامعة الرابعة. الصلاة محظورة قدر وخبر جامعة حال منصوب هكذا أربعة وجوه. قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعنا ذلك ما تأخرنا جينا. فقال إنه أراد أن يعيبهم فبدأ يعيبهم الخطبة إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. هذه ما أوجب الله على الأنبياء والمرسلين أن يدل الأمة على خير ما علموا، لا يدخر شيئا ولا يترك شيئا إلا ودلهم على كل خير وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وجميع الشرور واجب أن ينبههم عليه. هذه مما أوجب الله على الأنبياء الذين سبقوني. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الأولون في العافية لما يتناصرون يتعاضدون ويولي بعض بعضا إلى آخره. قال وسيصيب آخرها بلاء. إذا تأخر الزمن سيصيبها بلاء وتناحر وتقاتل وتخاذل ويعني قيام بعضهم على بعض وأمور تنكرونها وتجيء فتنة بين الناس تجيء فتنة فيربطك بعضها بعضا. الله أكبر. يعني معنى ذلك أن تلك الفتن متتالية فكلما جاءت فتنة ينسي ما سبقه أشد من الأول ثم الذي تليه أشد ثم الذي تليه أشد. يعني التركيبه هذا معناه يكون أشد وتجيء الفتنة فيقول المؤمن بتلك الفتنة هذه مهلكتي هذه مهلكتي كلاهما جائز. يعني معناه الآن انتهى الأمر أموت وقتل على نفسي أنه أن هذه الفتنة بشدتها يموت ثم تنكشف ثم بفضل الله سبحانه وتعالى تزول تلك الفتنة وتجول فتنة أخرى فيقول المؤمن هذه ملكت. يعني يستمر عليه بالتوالي طول حياته فتنة ثم فتنة ثم فتنة. هذه يا قدر الله على الأمة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ما المخرج بالنسبة للتدبير الأخروي. يقول فمن زاد فمن أحب أن يزحزح أن يبعد عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته أي موته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أولا يحقق إيمانه بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الواجب. من أراد الآخرة ومن أراد الجنة ومن أراد البعد عن جهنم ماذا يفعل؟ أولا يحقق إيمانه ويتمسك بسنة الله وشريعة الله سبحانه وتعالى ثم التعامل مع الناس كل ما يحب أن يعامله به يعامل الناس به. إذن أنت تحب خير كلها لنفسك فإذا أحب لإخوانك ذلك وأوصله إليهم فهذا هو سبب دخول الجنة وسبب بعده عن النار. ثم قال أيضا من النصيحة ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده أي مصابعه صفقة يده بيده. وهذا عادة لأنهم إذا بايعوا أحدا يأخذ أحدهم بيد الآخر ويصفق معناه يضم صبعانه يده إلى يده وثمرة قلبه معناه أنه مخلص له حينما يبايع يقول أنا ووفي لهذا الإمام، فليطيعه إن استطاع، إن استطاع يستمر على الطاعة، فإن جاء آخر ينازعه، فجاء واحد ثاني أقام الثورة عليه وأراد أن يولي أن ينزعه فاضربوا عنق الآخر، ما المخرج؟ قتل الثاني، الثاني اقتلوه لأنه يثير الفتنة، فدنوت منه يقول ذلك الراوي الذي جلس عنده وهو من هو عبد الرحمن بن عبد الكعبة، قال فدنوت من عبد الله بن عامر لما حدث بهذا الحديث، فدنوت منه أي ليتأكد من الحديث، فقلت له أنشدك الله أسألك بالله رافع النشدتي، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت بنفسك؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيده قال بهذا وبهذا، قال وقال سمعت أذناي ووعاه قلبي، فقلت له هذا ابن عمك، هذا بيت القصيد، هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل لأنه خرج يعني تقاتل مع علي، فما المخرج من هذا؟ أنت نفسك تحدث بهذا الحديث وابن عمك معاوية لأنه يعني قريبه قال يأمرنا أن نأكل أموالنا بالباطل، يقول أمور قاتلوا فلان قاتلوا فلان اقتلوا فلان إلى آخره، فما المخرج؟ قال بالباطل ونقتل أنفسنا، أي لأنه يأمرنا بالقتال، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن أنت حدثنا بهذا الحديث فما فبماذا تطابق هذا وذاك؟ قال فسكت ساعة، يعني أمر خطير هذا، فسكت ساعة ثم قال أطيعه بطاعة الله وأصيه معصية، هذا بته يعني الشاهد من هذا، يعني معاوية ولا غير معاوية، علي ولا عثمان ولا فلان، هذا أطيعه بطاعة الله، وإذا أمرك بمعصية الله فابتعد عن ذلك، أوجز له الجواب وما قال له أخرج عليه وقاتله، وإنما يجب أن تطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى وتمتثل أمره، ومع ذلك لا تلتفت إليه. هكذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ومن فوائده بيانه أن فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سيكون في أمته بعده فوقع طبق ما قال، ومنها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ناصحون لأممهم وعالمونهم خير ما يعلمون ويحذرونهم من شر ما يعلمون، وهذا فضل من الله عظيم على خلقه حيث لم يتركهم سدى بل بعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، فلله الحمد فله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير محمد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم كلاهما أي وكيع وأبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحو أي بإسناد السابق، وهذه الرواية ساقها الإمام أحمد في مسنده. قال رحمه الله تعالى في السند المتفق على حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي نزل بغداد في كتب من التاسعة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الحمداني يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الحمداني هذا عمرو بن عبد الله اسمه السبيعي أبو إسرائيل كوفي الكوفي صديق يهم قليلا من الخامسة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عبد الله بن أبي السفر أبو السفر بفتح الفاء السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكناة بالامتراء يقول السيوطي في هذه اليد السفر إذا كان السفر بن فلان هذا يكون بسكون الفاء وأما أبو السفر يكون بفتح الفاء واسمه سعيد بن يحمد ويقال أحمد الحمداني الثري الكوفي من الطبقة السادسة قال عن عامر هذا هو الشعبي عامر بن شراحيل أبو عني هذا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي منسوب إلى صائد هذا العائلي نسخة قال رأيت جماعة عند الكعبة، فذكر نحو حديث الأعمش الذي سبق قريبا، وهذه الرواية ساقها أبو عوانة في مسنده. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة، ولاة الأمور إذا ظلموا الناس ما المخرج؟ الصبر، الصبر على ذلك والالتجاء إلى الله في ذلك، واستثارهم عند ظلم الولاة، واستثارهم أي تخصصهم وإثارهم بأموالهم وولاياتهم بذويهم دون من يستحقه، فعند ذلك ما المخرج؟ المخرج الصبر. السند المتصدق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار بندر، قال حدثنا محمد بن جعفر أبو عبد الله قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة بن دعامة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير، ففي رواية صحابي عن صحابي رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خلع برسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف اسمه، فقال: ماذا؟ ألا تستعجلني؟ يعني ما لا يرد ويمشى، يعني ألا تستعجلني؟ يعني كأنه يعني الآثر كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يثير من يعني غيره، كأنه: ألا تستعجلني أنا؟ قال: كما استعملت فلانا. فقال: إنكم ستلقون بعدي آثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني لا تظن أني أولي فلانا وأترك فلانا بالاستثار، إنما يعني أنا وما ينطق عن هوى إلا وحي يوحى بحسب ما أراني الله سبحانه وتعالى. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله، يريني الله سبحانه وتعالى أن هذا أحق بهذا وأعطيه، وليس الاستثار. أما الاستثار فوقته لسه ما جاء، بعدي يأتي أمراء يستثيرون عليكم، فماذا ما المخرج بذلك الوقت؟ أن تصيروا عليهم حتى تلقوني على الحوض فإني فرطكم على الحوض. هذا والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل حدثنا وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي هذا ابن عربي، قال حدثنا خالد يعني من الحارث الهجيمي أبو عثمان، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة أنه قال: سمعت أنسا يحدث عن أسيد بن حضير الصحابي رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل الرواية السابقة، وهذه الرواية ساقها النسائي في المجتبى. فقال الآخر: وبالسنة متفق عليه، حدثني هذا الحديث عبيد الله بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اختصر الحديث أو اختصر الرواية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى قبل عنوان: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، وإن منعوا حقوق الناس يعني تجب طاعتهم ولا يجوز الخروج عليهم. وبالثاني متفق على حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن سباك بن حرب أبو المغيرة عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي كان من أمراء اليمن فأسلم ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سأل سلمة بن يزيد الجحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سلمة بن يزيد الجحمي هذا سلمة بن يزيد بن مشجعة إلى آخره، هذا صحابي رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء كثير يعني معناه هنا هنا في كل قرية أمير من ما المخرج؟ قال: يسألون حقهم، يسألون منا أن نسألهم حقهم ويمنعون حقنا، ما المخرج؟ فما تأمرنا؟ ما الحل؟ قال: فأعرضوا عنه، ثم سألوا فأعرضوا عنه، ثم سألوا بالثانية أو بالثالثة فجبذه الأشعث بن قيس يعني السائل يعني اسكت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أجابه: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أنتم مسؤولون بالواجب الذي عليكم وهم مسؤولون بالواجب الذي عليهم، أدوا حقوقهم واسألوا الله تعالى حقوقكم. هذا هو المراد بذلك، فما في الرواية الأخرى. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا شبابة شبابة بن سوار المدائني قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب بهذا الإسناد مثله وقال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا على السؤال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم يعني معناه كل أحد مسؤول عما أوجب الله عليه فواجبكم أن توفوا حقوقهم وأما حقوقكم فسألوه من الله سبحانه وتعالى وهذه الرواية ساقها أبو عوامة في مسنده فقال الآخر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك وما لكن ما تعون في علينا مصائب الدنيا واتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر خائمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا من يا أرحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله.